بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس في شرح الورقات للإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي، له شرح على متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. نقرأ الشرح ونعلق عليه، يعني تعليق على شرح الورقات للمحلي. اللي عنده هذه النسخة فيها شرحان، يعني القسم الأول منها اللي هو شرح ابن الفركاح، والقسم الثاني من نفس الكتاب في شرح جلال الدين المحلي اللي هو بيبدأ من صفحة 129. فنحن إن شاء الله نشرح الشرح الصغير اللي هو الشرح المحلي إن شاء الله بإذن الله تعالى. 129 في النسخة هذه؟ 139 إلى آخر الكتاب. فنقرأ الشرح المحلي إن شاء الله ونعلق عليه بإذن الله تعالى. كتاب الورقات مؤلفه إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني الذي يكنى بأبي المعالي ويلقب إمام الحرمين، كنيته أبو المعالي ولقبه إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. ولد سنة 419 هجرية وتوفي 478. ولد سنة 1400 للهجرة وتوفي سنة 78 و400 للهجرة النبوية، يعني هو من علماء القرن الخامس الهجري. ولد في جوين وهي بلدة من بلاد نيسابور من بلاد فارس في إيران، ورحل إلى بغداد، ثم رحل بعد ذلك إلى مكة والمدينة، فجاور بمكة 4 سنوات وبالمدينة نحو من ذلك أيضا، يفتي فيها ويدرس ويعلم الفقه الشافعي وغيره من العلوم الإسلامية في الحرمين الشريفين، فلذلك من قبل إمام الحرمين، لأنه بقي نحو 4 سنوات في كل من مكة والمدينة. يعني بعض المترجمين قال 4 في مكة ومثلها قريبا منها في مدينة أيضا. ثم رجع بعد ذلك إلى نيسابور، فبنى له الوزير ونظام الملك، بنى له المدرسة النظامية ليتفرغ فيها لتدريس العلم في نيسابور، وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. الإمام أبو المعالي الجويني من شيوخه، والده أبو محمد الجويني، أبو محمد الجويني هو أيضا إمام كبير من أئمة في المذهب الشافعي رحمهم الله تعالى، وله مؤلفات كثيرة، منها كتاب التلخيص يعني، وهذا الكتاب الذي معنا الورقات، وغيره من الكتب المهمة. يعني مما قيل فيه، قال أبو إسحاق الشيرازي قال له: يا مفيد أهل المشرق والمغرب، لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون. يعني هذه نبذة مختصرة عن إمام الحرمين رحمة الله عليه. طيب، عندنا الشارح جلال الدين المحلي، اسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن هاشم المحلي القاهري الشافعي، نسبة إلى المحلة من بلاد مصر، وولد في القاهرة سنة 91 و700. ولد في القاهرة سنة 91 و900 سنة 91 و700 وتوفي رحمه الله سنة 64 و800 سنة 64 و800. ومن شيوخه سراج الدين ابن الملقب وسراج الدين الطلقيني والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمهم الله جميعا. ومن تلاميذه جلال الدين السيوطي والصخاوي وآخرون. ومن مؤلفاته تفسير القرآن الكريم من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن، وهو الذي أكمله من بعده تلميذه جلال الدين السيوطي، فأكمل النصف الأول من القرآن. وقال المحلي أيضا فسر الفاتحة ومن الكهف إلى آخر القرآن، والسيوطي فسر من أول البقرة إلى آخر سورة الإسراء، فصار هذا التفسير يعني يسمى تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وشيخه جلال الدين المحلي، فصار على طريقته يعني وأكمل التفسير على نفس النمط يعني الذي فسر به شيخه رحمه الله. وله شرح الورقات وله شرح المنهاج للإمام النووي في الفقه الشافعي وغير ذلك من الكتب. طيب هنا الشارح يعني طريقته مزج الكلام المتني بكلام الشرح، يعني هناك طريقة في الشروح بمزج عبارة المتن مع عبارة الشرح، يعني بحيث يصبح الكلام متصلا كأنه كلام واحد، يعني تجد عبارة المتن بين قوسين وعبارة الشرح ممزوجة بها. فقال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال هذه ورقات قليلة، هذه ورقات قليلة في النسخة التي معنا يعني عبارة المتن تكون مكتوبة بالخط العريض، يعني عبارة المتن بالخط العريض وعبارة الشرح يعني ممزوجة معها لكن بخط آخر. قال هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قال هذه ورقات، هذه إشارة إلى الكتاب وصف مؤلفه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله لأنها ورقة، تقليلا لها وتشجيعا للطالب على دراستها وتسهيلا لها حتى يعني يتشجع الطالب لدراستها. فقال هذه ورقة، وجمع المؤنث السالم مما يستعمل للتقليل، جمع المؤنث السالم مما يستعمل للتقليل إلا لو اقترنت به يعني قرينة تدل على الكفاءة. هناك يعني في جموع التكسير، تعرفون جموع في اللغة العربية جمع مذكر سالم ومؤنث سالم وتكسير، بالنسبة لجمع التكسير هناك صيغ معينة تستعمل للتقليل، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، يعني وزن جموع التكسير في عندنا أفعلة زي أرغفة، أفعال زي مثلا تقول أطفال، دائما هذه الأوزان تدل على قلة يعني على عدد قليل، فعلة زي فتية، يعني هذه الأوزان في جموع التكسير تدل على التقليل، أفعلة أفعل أفعل زي نقول أرجل مثلا، فهذه الأوزان تدل على التقليل. بالنسبة للجمع المؤنث السالم فهو يدل على التقليل أيضا إلا إذا اقترن به ما يدل على الكسب. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن شهر رمضان قال إيه أياما معدودات، فمعدودات يعني وصف الشهر بأنه أيام معدودات تسهيلاً لصيامه وغيره. فهنا يعني يصف الكتاب يقول هذه ورقات، يعني كتاب ورقات يعني تقليلاً لها وتشجيعاً للطالب على الدراسة. قال هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، يعني مشتملة على بيان بعض الأبواب والمسائل من أصول الفقه، وسيأتي تعريف أصول الفقه بعد قليل. ينتفع بها المبتدئ وغيره، ينتفع بها المبتدئ وغيره المبتدئ. قال تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. يعني تعريف أصول الفقه سيذكر تعريف أصول الفقه باعتباره كلمة مركبة فيعرف كل جزء منها، يعرف ما معنى أصول على حدة وما معنى الفقه على حدة، ثم بعد ذلك يعرف أصول الفقه باعتباره يعني لقبا لعلم مخصوص من العلوم، فيعرف معنى الأصول وحدها ومعنى الفقه وحدها فيفك هذا المركب إلى جزئيه ويعرف بكل جزء منه، ثم بعد ذلك يعرف بأصول الفقه باعتبارها لقبا لعلم مخصوص. فقال تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، احنا عندنا المركبات في اللغة العربية عندنا الألفاظ منها ألفاظ مفردة ومركبة. اللفظ المفرد مثل زيد، عمر، قلم، ورقة، هذا لفظ واحد يعني فيسمى مفردة. المركب اللي هو ما هو مكون من جزئين، فعندنا مركب إضافي هو تعبير المركب من مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. المضاف مثل مثلا إذا قلت عبد الله عبد مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه، حارس الداري مضاف ومضاف إليه. وهنا أصول الفقه هذا مركب إضافي مضاف ومضاف إليه. هناك نوع آخر من المركب يسمى المركب الإسنادي، المركب الإسنادي اللي هو عبارة عن جملة فيها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. فإذا قلت مثلا حضر زيد هذا يسمى مركبا، إذا قلت زيد قائم هذا مركب أيضا يسمى مركبا إسنادية اللي هو مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، فهذا يسمى التركيب الإسنادي. وعندنا نوع ثالث من التركيب يسمى التركيب المزجي، وكلمتان تركبتا معا على غير طريقة الإسناد وغير طريقة الإضافة، يعني على غير إسناد ولا إضافة، مثل بعلبك وحضرموت، هذه الكلمتان امتزجتا معا صارتا كالكلمة الواحدة ويسمى تركيبا مزجيا. هنا أصول الفقه هل هذا مفرد ولا مركب؟ مركب، يعني التعبير هذا مركب من أي أنواع المركبات؟ المركبات الإضافية، يعني في مضاف ومضاف إليه. قال وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين، مؤلف يعني مركب من جزئين، أحدهما أصول والآخر الفقه، والآخر الفقه، أحدهما أصول والآخر الفقه، مفردين من الإفراد مقابل التركيب، من الإفراد مقابل التركيب لا التثنية والجمع، يعني مصطلح مفرد مرات نستعمله مقابل المثنى والجمع، ومرات مفرد مقابل المركب، هو هنا نقصد مفرد مقابل المركب، هناك استعمالات أخرى للمفرد، فالمفرد هنا يقصد بها أنه ليس مركبا، يعني مثلا إذا عند تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب، فمثلا كلمة رجلان وكلمة رجال هذه تدخل في قسم المفرد ولا المركب؟ قسم المفرد، رغم أنها مثنى وجمع لكن لا يهم، المهم أنها مفرد بمعنى أنها كلمة واحدة غير مركبة مع كلمة أخرى. يعني المفرد هنا مقابل التركيب وليس مقابل التثنية والجمع. فقال والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه، المؤلف يعني المركب يعرف بمعرفة ما ألف منه، يعني أجزاء هذا المركب، يعني التركيب المكون من كلمتين نعرف معناه بمعرفتنا بمعاني كل كلمة منهما على حدة. قال فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى عليه غيره، فالأصل والأصل هذا هو مفرد الجزء الأول، يعني كلمة أصول الفقه مكونة من جزئين، الجزء الأول أصول والثاني الفقه، فالجزء الأول هو أصول، أصول هنا جمع، جمع أصل، أصول جمع أصل، ما معنى أصل؟ فالأصل هو مفرد الجزء الأول، الجزء الأول هو أصول، هو كلمة هذه الكلمة جمع مفردها أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. ثم ذكر تعريف الفرع، قال والفرع الذي هو مقابل الأصل. ما يعني ما أهمية تعريف الفرع هنا؟ لأنه لما عرف الأصل احتاج إلى أن يعرف ما يقابل الأصل، يعني الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. لما عرف الأصل يحتاج إلى تعريف إيه ما يقابل الأصل حتى نفهم معنى الأصل. يقابله الفرع، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع هو ما بني على غيره أو ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصلها. يعني الشجرة لها أصل وفرع، فأصل الشجرة هو إيه؟ طرفها الثابت في الأرض، هو جسر الشجرة أو الجزء الراسخ في الأرض، هذا هو أصلها. ثم هذا الأصل يتفرع منه فروع. قال وفروع الفقه لأصوله، كذلك الفقه له فروع وأصول، فالأصول اللي هي ما يبنى عليها غيره، والفروع فروع الفقه هي التي تبنى على الأصول. هذا التعريف مهم حتى نفهم يعني موضوع هذا العلم الذي ندرسه. قال تعريف الفقه لغة واصطلاح، قال والفقه الذي هو الجزء الثاني، الفقه الجزء الثاني من المركب الإضافي اللي هو أصول الفقه. انتهينا من الأصول اللي هو ما يبنى عليه غيره، الآن نتكلم عن الفقه الذي هو الجزء الثاني. له معنى لغوي وهو الفهم، الفقه لغة الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. عرف الفقه اصطلاحا قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب كلمة معرفة، طلعت كلمة معرفة، معرفة أوسع من كلمة علم وظن. يعني المعرفة تنقسم إلى علم وظن، الشيء الذي تجزم به وتوقن به يسمى علما، والشيء الذي يعني يحتمل عندك احتمالا راجحا أو غالبا يسمى إيه؟ ظنا. والمعرفة تجمع القسمين يعني العلم والظن. فهو قال معرفة الأحكام، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. في عندنا حكم عقلي يعني إثبات أمر لأمر عن طريق العقل. كيف الحكم العقلي؟ مثاله الكل أكبر من الجزء مثلا، أو الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان مثلا، يقولون مثلا الشيء وضده النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني مثلا كون الشيء يعني موجودا وغير موجود لا يمكن أن يجتمع في وقت واحد، أن يكون الشيء موجودا وغير موجود في وقت واحد، أو موجودا ومعدوما في وقت واحد، ولا يرتفعان، هذا لا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما في وقت واحد. فمثلا فهذه أحكام إيه؟ عقلية، أحكام عقلية، يعني العقل أثبت إيه؟ هذا الشيء أو نفاه، فإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه إما أن يكون عن طريق العقل، وإما أن يكون عن طريق العادة، كقولك مثلا إيه؟ الصوف يدفئ والنار تحرق مثلا، إثبات الإحراق للنار وإثبات التدفئة للصوف ونحو ذلك من الأمور التي عرفناها عن طريق التجربة والعادة، عن طريق التجربة والعادة، فهذا يسمى الحكم العادي. وعندنا الحكم الشرعي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بدلالة الشرع، يعني لا عرفنا هذا عن طريق العقل ولا عن طريق العادة، وإنما عن طريق الشرع، عن طريق الكتاب والسنة. فهنا عندما نقول الفقه هو معرفة الأحكام، أي نوع من الأحكام نتكلم عنها هنا؟ الأحكام الشرعية. فقال وهو معرفة الأحكام الشرعية، الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية. أنك تعرف مثلاً أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، كيف عرفت أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة؟ ما عرفناها بالعقل ولا عرفناها بالإيد العادة جربناها ونفعتها، وإنما هي الدليل الذي بلنا على ذلك، صحيح؟ فإذا معرفة الأحكام الشرعية. طيب الأحكام الشرعية نوعان، يعني أحكام علمية وعملية. الأحكام الشرعية تنقسم أيضا إلى علمي وعملي. العلمي اللي هو العقيدة، الأحكام الشرعية وإثبات أمر لأمر، المسائل الاعتقاد، هذه مسائل تعلم، يعني إثبات صفات الله تعالى، إثبات الصفات لله تعالى، إثبات مثلا أحداث اليوم الآخر وأحواله وما أنزل الله من إثبات الكتب والأنبياء وغير ذلك. فهذه أشياء تعلم، أحكام شرعية لكنها علمية، يعني تعلم. فالعقيدة هي معرفة الأحكام الشرعية العلمية، وأما الفقه فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية. معرفة الأحكام الشرعية العملية، لذلك بعض العلماء زاد في تعريف الفقه، قال معرفة الأحكام الشرعية العملية حتى يخرج الاعتقاد. لكن الفريق الآخر قال لا حاجة لأن نقول العملية، لأنه قال بعد ذلك التي طريقها الاجتهاد. العقائد يعني ليس طريقها الاجتهاد، لا يلزم يعني أن يقول العملية، لأنه أتى بما يدل على هذا المعنى في بقية الدعوة. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله له كتاب في العقيدة سماه الفقه الأكبر، سماه الفقه الأكبر. لماذا العقيدة سميت فقها؟ لأن العقيدة هي معرفة الأحكام الشرعية العلمية، فكأنه جعل الفقه معرفة الأحكام الشرعية، ثم منه علمي الذي هو الاعتقاد، ومنه عملي الذي هو علم الفقه المعروف. فقال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. والاجتهاد له يعني باب مستقل في آخر الكتاب، سيعرف الاجتهاد والتقليد ومعنى الاجتهاد وبعض ما يتعلق به وشروط المجتهد، فهذا موضوع له تفصيل. لكن الاجتهاد يعني إجمالا هو بذل الجهد في معرفة يعني مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. سيأتينا يعني في آخر الكتاب سيذكر تعريف الاجتهاد. نعم. تعريف الاجتهاد وتفصيل الكلام عنه إن شاء الله يأتينا في آخر الكتاب. قال أما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم إلى آخر الكلام. يعني فقال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم وضح الشارح ذلك، قال كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب. كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، هذا مثال لمعرفة حكم شرعي. علمك بأن النية في الوضوء واجبة، فهذه معرفة حكم شرعي. وأن الوتر مندوب، أن صلاة الوتر سنة، فهذا أيضا مثال لمعرفة حكم شرعي عملي عن طريق الاجتهاد، فعرفنا هذا الحكم، فإذا هذا مثال لمسائل الحق. قال وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان. أن النية من الليل، تبييت النية من الليل شرط لصحة صوم رمضان، لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، لابد أن تنوي وأن تصائم غدا. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح. هذه كلها أمثلة لفروع فقهية. أن الزكاة واجبة في مال الصبي، الصبي إذا عنده مال الزكاة واجبة في هذا المال، يخرجها عن وليه، كون صبيا لا يسقط عن وجوب الزكاة في ماله. وغير واجبة في الحلي المباح، حلي المرأة لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. قال وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص. يعني من قتل أخا بمثقل يعني مثقل عكس المحدد. المحدد هو له سن يجرح يعني مثل السكين والسيف، هذا هي محدد له حد جارح، لكن مثقل مثل حجر ثقيل أو قطعة حديد مثلا عريضة ضربه بثقلها أو نحو ذلك جذع شجرة. فالقتل بمثقل، من قتل آخر بمثقل هل يجب عليه القصاص أم لا؟ هذه كلها مسائل خلافية. قال ونحو ذلك من مسائل الخلاف، يعني تلاحظون هذه المسائل، النية في الوضوء واجبة. الحنفية قالوا النية لا تشترط في الوضوء، قالوا لو أن شخصا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل ذلك بنية التنظف أو التبرد أو غير ذلك جاز أن يصلي بها وصلاته صحيح. الإمام أبو حنيفة رحمه الله جعل يعني الطهارة من الحدث جعلها كالطهارة من النجس، يعني كما أن جمهور الفقهاء عندهم الإنسان إذا سقط على بدن النجاسة ونزل ماء مطر فغسلها من غير قصد منك ولا تعمد طهرت النجاسة، مش لا يلزم أن تنوي إزالة النجاسة، المهم أنها زالت بأي كيفية طهرت. فالحنفية عندهم أن الطهارة من الحدث كالطهارة من النجس لا يشترط لها، وأن الوتر مندوب. برضو الحنفية قالوا الوتر واجب، أبو حنيفة رحمه الله عنده أن الوتر واجب يحسم تاركه، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وكل هذه المسائل فيها خلاف يعني. والقتل المثقل يجب القصاص، برضو الحنفية قالوا لا يجب القصاص إلا في القتل المحدد، يعني لأن المثقل لا يجب القصاص. قال ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها. فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، يعني هنا في كلام المؤلف رحمه الله يقول يعني فروع الفقه هي تلك المسائل التي يدخلها الاجتهاد، فكأنه أخرج من الفقه يعني ما ليس سبيله الاجتهاد من المسائل القطعية زي العلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم، قال هذا ليس من مسائل الفقه التي يدخلها الاجتهاد. وإن كان يعني من الناحية العملية يعني جرت عادة الفقهاء في كتبهم أنهم يذكرون تلك المسائل أيضا في كتبهم، يعني ما كان يقينيا أو ظنيا ذكروا. لذلك بعض أهل العلم يعني قالوا في تفسير معرفة الأحكام الشرعية أن ذلك يشمل معرفة ذلك يعني الأحكام المقطوع بها والأحكام المضمونة كلها تدخل في تعريف الفقه. لكن هو المؤلف قال أن المسائل القطعية لا تدخل في تعريف الفقه لأنها لا تحتاج إلى مجتهد، يعني لا تحتاج إلى فقيه ليعرفها، لأنه يقول لك لو أدخلناها في تعريف الفقه معناه أنه يعرفها الفقيه، لكن هذه المسائل يعني يعرفها كل مسلم ولا يلزم من ذلك أنه يكون فقيها بالمعرفة دي هذه المسائل. قال فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، مضاد العلم يأتي ويراد به الظن اللي هو يعني عدم الجزم وعدم اليقين، مجرد الاحتمال الراجح. وإن كانت هذه مقدمة إن شاء الله نتوقف عندها ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.